بسم الله الرحمن الرحيم. موقع المسك يسره أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح الذي يقربنا إليك يا كريم. إخواني، سنبدأ بحول الله وقوته في شرح كتاب زاد المستقنع، وهو أحد كتب الحنابلة المعتمدة عندهم، وستكون طريقة على ما تعودنا في شرح كتاب التسهيل. وهذا المسجد المبارك بهذه اللقاءات المباركة وحضور طلاب العلم قد يتحقق من وراء ذلك خير عظيم، لا سيما أن العلم إن لم تعطه كلك ما أعطاك شيئا، وإن أعطيته كلك أعطاك بعضه، كيف وقد قال الله جل وعلا لنبيه: أعلم الخلق بربه وقل ربي زدني علما. العلم يحتاج إلى جهد وبذل ووقت، وقبل ذلك نية صادقة وحرص على نفع الأمة واجتهاد وصبر أو متابعة وتقييد وتأسيس وترتيب وبث للعلم وعمل به. إذا تحقق لطالب العلم مثل هذه الأمور فليبشر بالخير إن شاء الله تعالى. وقد أحضرت مجموعة من المؤلفات ومؤلفات شيخنا الشيخ عبد الرزاق، شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد، المتاحة عندي، التي وزعها على طلاب العلم في لقاءاتهم في مكتبتي، وأيضا كتب أخينا وزميلنا الأستاذ الدكتور الشيخ عبد الرزاق العباد أيضا المتاح عندي، وإلا فالكتب كثيرة لكن المتاح لدي. وسأطرح أسئلة حول الموضوع الذي نشرحه هذا اليوم، ومن يجيب يأخذ هديته، ومن حقنا عليه أن يطلع عليها، لا نقول يقرأها كلها لكن يطلع عليها ويفيدنا إن رأى شيئا. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله نبدأ، وعليه نتوكل، وبه نستعين، ومنه نستمد العون والتوفيق. اقرأ كتاب الطهارة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في متن الزاد: كتاب الطهارة. قال: وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. المياه ثلاثة: طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره وهو الباقي على خلقته، فإن تغير بغير ممازج كقطع كافور ودهن أو بملح. عندك ودهن أو دهن؟ اللي عندك، عندك أو لا بدون ودهن دون، إذن أكتب نسخة أو دهن. نعم. فإن تغير بغير ممازج كقطع كافور ودهن أو ودهن أو دهن أو بملح مائي أو سخن بنجس كره، وإن تغير بمكثه أو بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه وورق شجر أو بمجاورة ميتة أو سخن بالشمس أو بطاهر لم يكره، وإن استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وغسل جمعة. عندك كتجديد ولا كتجديد وضوء؟ كتجديد. إذا اكتبوا نسخة كتجديد وضوء. نعم. كتجديد، كتجديد وضوء وغسل جمعة. لا أنت شيخ عبد الله اقرأ على ما عندك. طيب. لكن الأخوة يعلقون يكتب نسخة على الجمع ويشير إلى النسخ، يعني فيه أكثر من نسخة. نعم. وغسل جمعة وغسلة ثانية وثالثة كره، وإن بلغ قلتين وهو الكثير وهما 500 رطل عراقي تقريبا فخالطته نجاسة غير بول آدمي أو عذرته المائعة فلم تغير أو خالطه البول أو العذرة ويشق نزفه كمصانع طريق مكة فطهور. عندك كمصانع؟ نعم. اكتبوا نسخة كماء مصانع، كماء مصانع. نعم. ولا يرفع حدث، ولا يرفع حدث رجل طهور، طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث، وإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه بطبخ أو ساقط فيه أو رفع بقليله حدث أو غمس فيه يد قائم من نوم، من نوم ليل ناقض لوضوء أو كان آخر غسلة، آخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر، والنجس، والنجس ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها، فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه أو زال تغير النجس الكثير بنفسه أو نزح منه فبقي بعده كثير غير. عندك منه أو نزح منه؟ نعم. أو نزح، اكتبوا نسخة أو نزح. طبعا النسخة اللي عندكم أدق لأنها من حيث الصياغة أو نزح منه، لكن هي موجودة نسخ فنحن نحرص على أن نعرف ما في النسخ من الفروق. نعم. أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير طهرا، وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بنى على اليقين، وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما ولم يتحرى، ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما، وإن اشتبه بطاهر توضأ منهما وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة وصلى صلاة واحدة، وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد صلاة. وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة اكتبوا نسخة أو محرمة، أو محرمة عندكم؟ عندك محرمة؟ لا أنا عندي بنجسة. اكتبوا أو محرمة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس. طيب. المؤلف رحمه الله يقول كتاب الطهارة. أولا نأخذ بعض القواعد التي ستستمر معنا وقد ذكرناها لكم في أول درس في التسهيل قبل 14 عاما في أول درس في هذا المسجد. فنقول من القواعد التي تبي تستمر معنا ونستدل بها كثيرا: الأصل في الأشياء الطهارة، وأيضا الأصل في الأشياء الإباحة. الإباحة الله جل وعلا يقول: وهو الذي خلق لكم، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. والأصل في الأشياء الإباحة، يعني لو جاءنا إنسان يقول هذا محرم وإنسان يقول هذا حلال، من هو اللي نطالبه بالدليل؟ أيهما نطالب بالدليل؟ اللي يقول محرم، لأنه ينقلنا عن الأصل، ينقلنا عن البراءة الأصلية. إذن الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الأشياء الطهارة. طيب، أيضا من القواعد: اليقين لا يزول بالشك. وهذه قاعدة ستمر معنا في المياه والنجاسة والدماء وفي الصلاة وغيرها. اليقين لا يزول بالشك، فإذا كنت متيقنا أنك طاهر وشككت أنك أحدثت، ها هوش الأصل؟ إذا كنت متيقنا أنك محدث وشككت أنك تطهرت، فالأصل الحدث، أصل عدم الطهارة. طيب، أيضا الحكم للأعم الأغلب، الحكم للأعم الأغلب، وسيأتينا هذا أمثلة له في باب الآنية وغيره. للأعم الأغلب يعني بمعنى أن اليسير التابع ها لا حكم له، سيأتينا أمثلة في المعاملات وغيرها. أيضا من القواعد الهامة: المشقة تجلب التيسير. سيمر معنا هذا في الصلاة، في الجمع والقصر وصلاة أهل الأعذار، سيمر معنا أمثلة لذلك والتيمم غيره. طيب، الطهارة في اللغة النظافة والنزاهة، الطهارة في اللغة النظافة والنزاهة، وفي الاصطلاح ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث، وزوال الخبث. طيب، بما تكون الطهارة؟ تكون الطهارة بأحد أمرين، تكون الطهارة بأحد أمرين. الأمر الأول الماء، تكون بالماء. الأمر الثاني بما ينوب عن الماء وهو التراب. والقاعدة عند أهل العلم أن البدل له حكم المبدل، أن البدل له حكم المبدل، فالتراب الصعيد الطيب يأخذ حكم الماء في الطهارة الصغرى والكبرى، في الطهارة الصغرى والكبرى. ما المقصود بالطهارة هنا عند الفقهاء؟ نقول المقصود الطهارة من الطهارة الحسية، طهارة الحسية من النجاسة. أما الطهارة المعنوية هل هي مقصودة؟ لا، طهارة الحسية من النجاسة وما في حكمها، طهارة يعني الحسية من النجاسة وما في حكمها. أما الطهارة المعنوية وش المقصود بها؟ آه، الطهارة من الكفر والشرك. وهذه لو تغمسه في بحور الدنيا يطهر؟ ما يطهر، ما يطهر إلا الإيمان. إذن المقصود في هذا الباب هي الطهارة الحسية، أي الطهارة من النجاسة وما في حكمها، يعني من الحدث ومن النجاسة. طيب، لما بدأ المؤلف بالطهارة؟ يقول أهل العلم: لأن الفقه يشتمل على العبادات والمعاملات والجنايات والأحوال الشخصية وفقه الأسرة وغيرها. فالأصل هو العبادات، لأن الشهادتين هي أول أركان الإيمان، والصلاة أركان الإسلام، أول أركان الإسلام، والصلاة ثاني الأركان. الصلاة مفتاحها الطهارة، إذن بدأ بها المؤلف لأنها مفتاح الصلاة، والصلاة لا تصح إلا بها، يعني لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمر، ولا يقبل الله صلاة صلاة من أحدث إلا بطهور، لا يقبل الله صلاة إلا بطهور، يعني المحدث لا بد أن يتطهر سواء كان حدثه أصغر أو كان حدثه أكبر. أهم العبادات هي الصلاة، هي الركن الثاني، وهي لا تصح إلا بطهارة، والأصل في الطهارة الماء، ولهذا بدأ المؤلف بباب المياه وثنى بباب الآنية، لأن الأصل أن الماء يكون بإناء. الآن نقول الأصل أن الماء يكون بالحنفيات وصنابير الماء، ولكن في السابق كان الأصل أن الماء يكون بإناء. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وهي الضمير هنا وهي الطهر. وأنا قلت لكم في شرح التسهيل أهم شيء في المتون الضمائر، تفكيك الضمائر ومعرفتها، هذا أهم شيء. والمتن ليس من المصلحة الإغراق في الخلافات، هذه يدركها طالب العلم في قراءته، من المصلحة فهم المتن، ولهذا الحفظ من دون فهم ما يكفي. ولهذا أتمنى من كثير من الجهات التي تعنى بحفظ المتون أن يقولوا حفظ المتون وفهمها، لأن هذا أنفع لطالب العلم لا سيما في التأسيس. وهي ارتفاع الحدث، الحدث حسي ولا معنوي؟ الحدث حسي ولا معنوي؟ حسي. وش مظهره؟ شلون يرتفع الحدث؟ أنت الآن يعني أحدثت، لكن تبي ترفع الحدث بالوضوء، هل الآن رفعك للحدث له مظهر حسي؟ معنوي ولا حسي؟ أنتم يا أخوان لا تنظرون للحدث، أنتم لا ترضون للحدث، الحدث إذا كان أكرمكم الله بولاً أو غائطاً وهذا واضح، لكن الآن ارتفاعه معنوي وليس حسياً. طيب، وما في معناه؟ المؤلف يقول ما في معناه، في شيء في معنى الحدث لكن ليس حدثاً، في شيء بمعنى الحدث، ويمثلون له بغسل يد القائم من نوم ليل ناقض للوضوء. هل هذا أحدث؟ هل هو أحدث ولا مظنة الحدث؟ مظنة الحدث. ولهذا لو أن أحدكم ربط يده بجراب بكيس، والكيس حطه بوسط باغة، والباغة بكرتون، ونام، حنا عارفين أين باتت يده، باتت بل تحت الظلمات الثلاث، صح ولا لا؟ فما لمس عورته ولا لمس نجاسة ولا شيء، لكن هل يجب عليه غسلها إذا قام من نوم ليل نقض الوضوء ولا لا؟ نقول نعم. واضح؟ فهذا ليس حدث، وإنما هو مظنة الحدث، يعني هو بمعنى الحدث. وأيضا يمثلون له بتغسيل الميت. الميت الآن محدث قد يكون فرغ الآن من التغسيل، اغتسل. بعض الناس ما شاء الله يحس بدنوي أجله فيغتسل وتهيأ. أعرف شخصا رحمه الله توفي، لما حس بدنوي أجله طلب من أبنائه أن يغتسل فساعدوه واغتسل، ثم طلب أن يطيبوه، ثم طلب مسواكا، ثم طلب أن يوجهه القبلة. هذا واقع أمامه 100%. فأخذ الله أمانته بعد اغتساله ما يجيب ساعة واحدة، والمسواك في فم. شوف حسن الخاتمة، نسأل الله الكريم فضله، نسأل الله يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة. قال: وما في معناه، يعني أن هناك أشياء تأخذ حكم الحدث بارتفاعه، يعني أن ترتفع مثل الحدث وإن كانت ليست بحدث. وزوال الخبث، وزوال الخبث أيهما عم؟ قولنا زوال أو إزالة؟ أيهما عم؟ قولنا زوال ولا إزالة؟ لماذا؟ يعني تزول بإزالة أحد أو بنفسها، هذا أعم. زوال يعني أنها تزول سواء بفعل فاعل أو بنفسها زالت، فهذا أعم، فهذا أعم، لأن الحدث يشمل هنا ما زال بنفسه وما زال بغيره. وزوال الخبث، خبث المقصود بها النجاسة، والنجاسة قسمان: نجاسة عينية ونجاسة النجاسة العينية يمكن تطهيرها. وش هي النجاسة العينية؟ فراس طهر هلمة الله يرضى عليك. لا، الكفر انتهينا منه، هذا معنوي. احنا نقول عينية. فرق يا احبابي بين النجاسة المعنوية والنجاسة العينية. لا يا شيخ، لا لا، اللي في الخلف نجاسة عينية. وش اللي نجس العين؟ الخنزير والكلب. هذا لو تغمسه بالبحار يطهر؟ ما يطهر. نجاسة عينية، نجاسة السباع هذه نجاسة عينية، ليست مثل نجاسة الشرك، هذا نجاسة معنوية. وزوال الخبث، خبث المقصود به النجاسة. طبعا عندنا نجاسة حكمية وهي ما يطرأ على البدن، وهذه ستأتينا في باب مستقل، ما يطرأ على البدن وعلى الثوب وعلى البقعة، سيأتينا إن شاء الله في تطهير الثوب وتطهير البدن وتطهير البقعة. طيب، لو أردنا أن نعرف النجاسة وش نقول؟ نضع تعريف للنجاسة. في أحد يستطيع يعطيني تعريف؟ هذه أبواب نقرأها دائم، خلونا يعني نجدد في بعض ال... يا أحد يعطيني؟ طيب أنا أعطيكم تعريف. لو قلنا، لا تكتبون لين نستقر على شيء، لو قلنا النجاسة هي كل عين يحرم تناولها، يحرم تناولها ليس لضررها ولا لعينها، أخوكم يقول ولا لعينه، وأيضا كل عين يحرم تناولها لا لضررها، ولا، أحسنت، ولا، ممتاز، وأيضا بقي قيد ثالث، عينها تركوه اللي قال الأخ نترك. كل عين يحرم تناولها، كل عين ولا أقول كل شيء يحرم تناوله ليس لضرره ولا لقدارته ولا لحرمته؟ يعني كذا رحت إذا شفت القدارة هذا شيء ثاني، إذا الضرر هذا شيء ثاني، لأنه قد يكون شيء ضار مو بنجس، صح ولا لا؟ وقد يكون شيء مستقدر مو بنجس، وقد يكون شيء يعني محرم ما هو بنجس. الحرير نجس؟ الذهب نجس؟ لا. فنستطيع أن نقول النجاسة كل عين يحرم تناولها ليس لضررها ولا لقدرتها ولا لحرمتها، هذا يمكن أن يضبط لك النجاسة. كل عين نجاسة، هي كل عين يحرم تناولها لا لضررها ولا لاستقدارها ولا لحرمتها. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله، طبعا لو أردنا أن نستدل لتطهير الثوب ممكن نستدل بماذا؟ ما الدليل على وجوب تطهير الثوب؟ احنا قلنا تشمل طهارة الثوب والبقعة والبدن، وش دليل طهارة الثوب؟ نعم. طيب، طهارة البدن، طهارة البدن الغسل والوضوء وغيره. طيب، طهارة البقعة، طهارة البقعة حديث الأعرابي اللي بال في المسجد، الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمر بتطهيره، أي أمر بسكب الماء عليه. طيب، والرسول أيضا وجه إصابة الدم، دم الحيض، قال حتيه وأقرصيه صلى الله عليه وسلم. والبدن الطهارة من الغائط والبول وغيره. يقول مؤلف المياه ثلاثة أقسام، المياه ثلاثة، وهذا أحد الأقوال في المسألة. وقيل المياه قسمان، طهور ونجس. المؤلف درج على أن المياه ثلاثة أقسام، طهور وطاهر ونجس. وقيل المياه قسمان، طهور ونجس، وليس فيه شيء اسمه طاهر. وقيل المياه أربعة أقسام، طهور وطاهر ونجس، مشكوك فيه. ما سمعوني، والرابع مشكوك فيه، ومشكوك فيه، ومشكوك فيه. والراجح أن المياه قسمه، طهور ونجس، هذا هو الراجح، أنها قسمان طهور ونجس. ثم قال المؤلف رحمه الله: طهور، هذا القسم الأول، لا يرفع الحدث، لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره. يعني المؤلف يقول جميع السوائل لا ترفع الحدث، مثل العصير والحليب والبنزين والبيبسي والسفن وغيرها، كلها لا ترفع الحدث. لماذا؟ لأن الله جل وعلا أخبرنا إذا عدمنا الماء، أمرنا إذا عدلنا الماء، عدمنا الماء نعدل إلى تيمم، إلى طهارة بالصعيد الطيب. أمرنا جل وعلا إذا عدمنا الماء أو عجزنا عن استعماله أن نذهب، أن نتطهر بتراب وهو الصعيد الطيب. والله جل وعلا يقول: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وهذا أيضا هو رأي شيخنا رحمه الله الشيخ بن عثيمين، أن جميع السوائل لا تطهر من الحدث. طبعا عندنا فرق بين الحدث وبين وبين نجاسة، كلامنا الآن في الحدث. قال ولا يزيل النجس الطارئ غيره. المؤلف جمع بين الحدث والنجاسة، قال لا يزيل النجاسة إلا الماء، والصواب أن النجاسة تزول بأي مزيل، بل لو زالت بنفسها فإن المحل يطهر، فإن المحل يطهر، وهذا رأي شيخنا أيضا شيخ ابن عثيمين. أنا إذا أطلقت شيخنا أقصد شيخ ابن عثيمين رحمه الله. طيب، قال ولا يزيل النجس الطارئ غيره، الضمير يعود هنا غيره على على الماء الطهور، على الماء الطهور. النجس الطارئ، النجاسة الطارئة إذا وقعت على محل طاهر هذا يخرج، كلام المؤلف هنا يخرج النجاسة العينية، فتح الله عليه، يخرج النجاسة العينية فإنها لا تطهر أبدا، كما قلنا مثل الكلب لو غسل عشرات المرات أو بل آلاف المرات بقيت النجاسة، وهكذا الحمار وسائر السباع. ولا يزيل النجس الطارئ غيره، وهو الضمير يعود على ماذا؟ الماء الطهور، الماء الطهور، وهو الباقي على خلقته. الآن المؤلف يريد أن يعرف بالماء الطهور. الله جل وعلا يقول وأنزلنا من السماء ماء طهورا، فهو الباقي على خلقته. ولهذا قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم في الماء المطر لما يعني تعرض له وحسر عن ثوبه، فسأله الصحابة قال إنه حديث عهد برب ربه. إيش معنى حديث عهد؟ طيب كل اللي من الجهة اليسرى يقولون نزل قريب، حديث جديد، نشوف الأيمن مثلكم مثلهم، لا أنت وصلت إلى النصف لكن ما بعد ما استقريت في الأعلى. حديث عهد بخلق، حديث عهد بخلق يعني خلق هذا المطر، قوله صلى الله عليه وسلم إنه حديث عهد بربه يعني حديث عهد بخلق. قال وهو الباقي على خلقته يعني ما تغير، ما تغير ولا تعرض لشيء. فإن تغير الماء الطهور، كلام في الماء الطهور، إن تغير الماء الطهور بغير ممازج، ممازج يعني مخالط، وغير ممازج هو الذي يطفو على الماء ولا يذوب فيه، كقطع كافور، قطع كافور هذا نوع من الطيب يكون على شكل قطع، هذه إذا وقعت في الماء تغير لا بذوبانها فيه وإنما بمجاورتها له، فهذا التغير لا يؤثر على الماء، لكن الحنابلة عليهم رحمة الله يقولون بكراهته، يعني بكراهة هذا الماء. والصواب أنه لا يكره، صواب الحنابلة يقولون يكره، والصواب أنه لا يكره. وخذها قاعدة بارك الله فيكم، الكراهة حكم شرعي ولا لا؟ ما نقول بها إلا إذا عندنا دليل، إذا عندنا دليل نقول بها لأنها حكم شرعي. فالحنابلة يقولون إنه الآن ما ينجس، وتغير الماء بالمجاورة وليست بذوبان هذه القطع، لكن لا يقولون بنجاسته، لكن يقولون يكره استعماله، والصواب إنه ما يكره ما دام يسمى ماء لا يكره. قال أو دهن، دهن يعني تغير بدهن. وش يقصد المؤلف بالدهن هنا؟ طيب الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث لا ترد: الدهن واللبن والوسائد. الدهن واللبن والوسائد. طيب إذن الدهن لا يذوب أيضا مثل القطع بل يطفو، والمقصود هنا يعني الطيب الطيب، ولا يؤثر أيضا على طهارة الماء. ولكن أيضا الحنابل عليهم رحمة الله يقولون ها بالكراهة، كراهة الاستعمال، والراجح عدم الكراهة وهو رأي شيخنا أيضا. قال أو دهن أو بملح مائي. لماذا سمي ملح مائي؟ قالوا لأن أصله الماء، لأن أصله الماء، وهو ما يتجمع في السباق إذا جاءها السيل. السباق هذه جمع وتصير مملحة، هذا يسمى ملح مائي، وهو يتكون من الماء. فلو وضعنا كسرة منه في الماء أصبح مالحا، لكنه لا يسلب الماء الطهور، يعني لا يسلبه الطهورية، لكن يكره كما يرى الحنابلة، والصواب أنه لا يكره وهو رأي شيخنا أيضا. أو دهن أو بملح مائي أو سخن بنجس. أو سخن بنجس يعني جمعنا أكرمكم الله روث حمار مثلا وسخن به الماء، الحنابلة يقولون إنه يكره، والصواب أنه لا يكره في جميع المسائل السابقة. ثم قال المؤلف: وإن تغير بمكثه. ما معنى مكثه؟ إقامته وبقائه. بمكثه يعني طول إقامته. وإن تغير بمكثه أو بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه، يعني من العشب أو غيره، وورق شجر، ورق شجر ساقط عليه، أو مجاورة ميتة، أو سخن بالشمس يعني وضع الماء في الشمس، أو بطاهر لم يكره. لم يكره طبعا المقصود بالطاهر مثل الحطب ومثل الغاز وغيره. والراجح في هذه كلها أنه لا يكره. قالوا لأن هذه أصلها من الماء، اللي هي يعني الأشياء هذه، والميتة لا تخالط الماء، وتحول الماء يعني سبب تسخينه بالشمس لا أثر له في الحكم الشرعي، لا أثر له في الحكم الشرعي. طيب لماذا قالوا أنه إذا سخن بنجاسة منين تجيه النجاسة؟ قالوا لأنه قد تتصاعد الأبخرة من وتسقط على الماء، ولكن هذا بعيد، هذا بعيد. قال وإن استعمل، وشو استعمل؟ الماء الطهور هي طهارة مستحبة كتجديد وضوء. وعرفتم الفرق بين قولنا وضوء وبين قولنا وضوء؟ بالضم الفعل وبالفتح الماء. وغسل جمعة، غسل الجمعة مستحب مسنون في أصح قولي العلماء، وسيأتينا إن شاء الله الكلام عليه لاحقا. وغسلة ثانية وثالثة المؤلف يقول كره، والصواب أنه لا يكره. غسلة ثانية وثالثة يعني اغتسل فيه، أنت توضأت أو اغتسلت ثم جاء أحد بعدك واغتسل، هذا المقصود؟ ولا غسلك الثانية اللي بعد الأولى؟ اللي بعد الأولى، هذا هو المقصود. وعللوا ذلك بأنه ماء استعمل في عبادة فلا يستعمل في أخرى، استعمل في عبادة للغسلة الأولى فلا يجي واحد ثاني ويستعمله يعني يتوضأ به ولا يغتسل، ولكن الصواب خلاف ذلك، الصواب أنه لا يكره. طيب، قال: وإن بلغ قلتين، ما هو الذي بلغ القلتين؟ الماء، الماء الطهور. كل الكلام الآن في الماء الطهور، وكل اللي مضى الآن رجحنا أنه أن لا يكره، يعني أنه طهور، أنه يبقى طهور. قال: وإن بلغ قلتين وهو الكثير، وهما 500 رطل عراقي تقريبا. طيب، حنا ما نعرف الرطل العراقي الآن، نبي نطلعه الآن بالجرامات، كيلو جرام اللي نعرفها، ولا بالألتار اللي نعرفها. نقول أولا العلماء قالوا إن الكثير ذراع ربع في ذراع ربع في ذراع ربع، طولا وعرضا وعمقا، طولا وعرضا وعمقا، هذا يعتبر كثير، وهما 500 رطل عراقي. يقولون أن 500 رطل عراقي تعادل 5 قرى، لأن القلة قربتان وشيء، وجبرنا الشيخ خليناه نصف، فتكون القلتان 5 قرى. ونقول قرب ولا قرب؟ هناك هناك الأسئلة، سؤال الأسئلة هناك، أي قرب ولا قرب؟ أي تعرفون الفرق بين القرب والقرب؟ أي قرب، قرب جمع قربة، طاعة العبادة، والقرب المعروفة حقة الماء. طيب، 5 قرب، والقربة يقولون 100 رطل، والرطل 90 مثقال، والمثقال 3.5 جرام. إذن نضرب كم؟ نضرب 5 × 100 × 90 × 3.5. يلا، وين حق الرياضيات؟ تطلع 157,500، 157,500 هذا طلعت جرام، يعني 3.5 جرام. نبي نطلعها بالكيلو جرام، نقسمها على 1000، إذا تطلع 157.5 كيلو جرام. واضح ولا لا؟ نظراتك لينا ما واضح. أي ترى أنا لا أحب، أنا من عادتي في دروسي ما أحب نتجاوز شيء إلا مفهوم، لو ما نشرح له سطر واحد يا أحباب، المهم هو الفهم، فلا نتجاوز شيء رجاء إلا وهو مفهوم. أعيدها ثانية، الفقهاء يقولون، طبعا هالكلام اللي نبي نطول فيه كل الراجح خلافه، لكن احنا مضطرين نبين كلام أهل العلم، ولا الراجح خلافه، ما فرق بين الكثير والقليل أبدا، سنرجح. الفقهاء يقولون الكثير ما حده؟ قالوا قلتان. القلة ما هي؟ قالوا هي قربتين وشيء، جبرنا الشيء إلى نصف، فنقول القلة قربتان ونصف، إذن القلتان كم قربة؟ 5 قرب. القربة يقولون 100 رطل، 100 رطل. سقاك الله من حوض الكوثر، والديك ومن يسمع، والدين الجميع. طيب، 100 رطل، والرطل 90 مثقال، والمثقال 3.5 جرام. إذا نضرب 5 × 100 قبل الرطل، في 90 × 3.5، نطلعها بالجرامات. طبعا المثقال 3.5 جرام، وهذا بينته في كتابي الزكاة، وموجود معي نسخة من كيف تزكي أموالك، إن شاء الله ممكن نجيبها غدا، بينت فيه وفصلت الكلام، طلع عندي أن المثقال اللي هو الدينار 3.5 جرام، إذا تطلع عندنا 157,500 جرام، نطلعها بالكيلو جرام، عارفين أنتم من الكيلو جرام 1,000 جرام نقسمها على 1000، 157.5، واضح؟ طيب كم هي بالألتار؟ هذا يحتاج أن ناخذ هذه ونازنها، نحطها في موازين الصاع، وقد جربنا هذا في أكثر من مكان مع طلابنا في أكثر من موقع، وطلع الكيلوغرام هو اللتر تقريبا، وأنتم جرب. هذه الآن كم؟ هذه كم الآن؟ 250. جرب يأخذها واحد ويزنها ويتبين له، طلع أنا منضبط عندي. إذن الحمد لله أصبح الآن يعني بالألتار أيضا 157.5 تقريبا لتر، هذا الكثير. طيب المؤلف يقول هو الكثير وهو 500 رطل عراقي تقريبا. فخالطته، هذا اللي خالطته ما هو؟ قلتين. الماء الطهور، ضع القيد الثالث، انتبهوا ها، وإن فخالطته، خالطت ماذا؟ قلتين. الماء الطهور قلتين، لا في القلتين. ها يا أحبابي خلوكم معي، أيوة فتح الله عليك، الكثير، انتبهوا، خالطت الماء الطهور الكثير، فخالطته نجاسة غير بولي آدمي أو عذرته المائعة فلم تغير، أو خالطه البول أو العذرة ويشق نزحه كماء مصانع طريق مكة فطهور. إذن المؤلف قال إذا كان كثير وخالطتها نجاسة ولم تغير فهو يبقى طهور، خالطه البول أو العذرة، الوقت ما مشينا شيء، كيف كمل الوقت، كمل إلى كم حنا بس دل. الحين كم مضى؟ ما مشينا شيء، خلونا نكمل مال، خلونا نكمل الماء طيب. قال المؤلف رحمه الله أما إذا خلطته العذرة أو البول فهنا انشق يعني النزح، شق يعني ما استطعنا، يعني ماء كثير ما استطعنا، فهنا نقول يبقى طهور. وأما إذا كان ما هو كثير يمكن بركة محددة فيقول أنه يتحول إلى طهر. مصانع طريق مكة، هذه حفر موضوعة من الفخار والحجارة تشبه الغدران، كان يحفظ بها الماء من السيول للحجاج والمعتمرين لأنها على الطريق وكانت تفيدهم كثيرا. قال المؤلف فلم تغيره، يعني لم تغير لونه ولا طعمه ولا ريح، لم تغير لونه ولا طعمه ولا ريح. بعض العلماء قال لا، أصلا البول والعذرة ينجس الماء بكل حال، وبعضهم قال الماء البول والعذرة مثل غيره من النجاسات، وأنه ينجس بمجرد يعني وقوعها فيه، الماء بمجرد وقوعها فيه يعني بمجرد الملاقاة. والراجح أنه لا ينجس الماء إلا بالتغير، يعني تغير لونه وطعمه أو ريحه، فإن كانت النجاسة موجودة تزال، نشوفها موجودة تزال، يعني عذرة موجودة تزال، وهذا هو الراجح، يعني أنه لا ينجس إلا بالتغير. هذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو رأي أيضا العلامة بن سعدي، وهو رأي شيخنا رحمه الله. طيب ثم قال المؤلف ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث ولا يرفع حدث رجل، الصواب أنه يرفع الحدث. وما ذنب المرأة إذا خلت به؟ ما لا إشكال. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ مع عائشة وغيرها النساء، يسير خلت به امرأة، يقول خلت يعني صار معها أحد ما يؤثر لطهارة كاملة عن حدث. أما إذا كانت طهارة ناقصة ما يؤثر، إذا كانت الطهارة ما يبعى عن حدث ما يؤثر على كلام المؤلف. وإن تغير لونه، هذا هو القسم الثاني الطاهر، نقف عليه، نقف على الطاهر. والماضي الراجح كله أن الطهور يبقى على وضعه، يبقى على وضعه. شبكة. طيب عطنا فيها أسئلة عندك، اطرحها اطرحها عشان نطرح أسئلتنا عشان الكتب. يقول أحسن الله إليكم وألهمكم الله الصواب ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم الحاضرين. يقول هل هناك شرح للزاد مناسب للمبتدئين، وما رأيكم بكتاب الشيخ صالح الفوزان؟ هو أفضل شيء للمبتدئين، هو أفضل شيء، هو أفضل شيء لأنه سلس وسهل واضح. شرح شيخنا الشيخ صالح هو من أفضل يعني الشروح الموجودة. شرح الشيخ محمد طيب وجيد لكنه فيه توسع، هذا يعني واضح للمبتدئين ممتاز. نعم. يقول أحسن الله إليكم، هل الصواب أن نقول في حد الطهارة رفع الحدث أم ارتفاع الحدث؟ وشي؟ هل الصواب أن نقول في حد الطهارة رفع الحدث أو ارتفاع الحدث؟ لا، ارتفاع، ارتفاع مثل زوال، مثل زوال ارتفاع، لكن الرفع يقولون يحتاج إلى نية، يعني لابد من النية. فهو إذا ارتفع الحدث نواه الإنسان وارتفع، لأن قد يرتفع من دون نية يدخل في غير. لو كان الإنسان عليه حدثان فنوى أحدهما يرتفع الثاني ولا لا؟ يرتفع، سيأتينا هذا، يرتفع الثاني. لو كان إنسان عليه حدثان، امرأة عليها حدث، عليها جنابة وعليها حيض، فاغتسلت عن الحيض يرتفع الجنابة. نعم. هذا سؤال عن طريق الشبكة، يقول أحسن الله إليكم، ما المقصود بالنجاسة العينية؟ عينية مثل اللي عينه نجس، اللي عينه مثل يعني هذا يصير نجس، مثل الكلب والخنزير والسباع، هذه نجسة بعينها، لو غمسناها بالبحار ما تطهر، لو غسلناها بأنواع الشامبو ما تطهر، هي نجسة عين. نعم. طيب أنا أطرح أسئلة إخوان، والكتب الحقيقية كثيرة، ولا في أحد يوزعها اليوم دون أسئلة؟ ها، أنا بطرح أسئلة. طيب ها، بس أخشى ما تكفي هذه. طيب خلاص خلاص، حنا نعطي كل واحد كتاب، بس من اللي بيضبط لي المسألة؟ توكل على الله. خلاص اللي ما يأخذون اليوم نجيب لهم بكرة. بس تفضل اسأل، خلاص مسؤوليتك. ها، مجاورة الميتة، يعني الحنابلة يقولون إن إذا جاور الميتة وصار فيه ريحة الماء يكره، يعني هذا الآن هذا الماء هنا في بركة والميتة هنا، ما خالطته ولا جته، لكن مع الريحة تروح الماء تحس فيه، فهنا يقولون يكره، والراجح أنه لا يكره. ها، يعني عنده سؤال، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.